أيها الإخوة المؤمنون، ويضم هذا المركز الإسلامي الرائد الكثير من المؤسسات الإسلامية، يضم هذا المسجد المبارك الذي ننقل لكم من هذا اللقاء المبارك، وأيضا يضم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تضم 200 طالب، وأيضا معهدا ابتدائيا أزهريا يضم 800 طالب، ومعهدا إعداديا أزهريا يضم 300 طالب، ومعهدا إعداديا للفتيات يضم 100 طالبة، ومعهدا ثانويا للبنين، وهذا المعهد المبارك الثانوي للفتيات الذي نقوم بافتتاحه هذا المساء. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش معكم في بداية هذا اللقاء النوراني مع تلاوة مباركة لما يتأثر من آيات الله البينات يتلوها علينا الشيخ فتحي محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن من الشاهدين.

you فقد علمت Thank you. Thank you. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء